الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، ففي لقاء سابق تناولت قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. وذكرت ما يتعلق بصنفي الفقراء والمساكين. فالصنف الثالث ممن تدفع لهم الزكاة العاملون على الزكاة، وهم وكلاء للإمام لا أجرة لهم، يعملون على الزكاة. ويدخل في ذلك الجباة الذين يبعثهم الإمام لقبض الزكاة من أصحابها، ويدخل فيه من يقوم بجمع الزكاة وحفظها ونقلها، ومن يسوقها ويرعاها ويحملها، ويدخل في ذلك الحاسب والكاتب والكيال والوزان والعداد، وكل من يحتاج إليه فيها متى كان الإمام قد بعثه لذلك، فيعطى قدر أجرته المعتادة كما قال الجمهور. وقال الشافعي: يعطى الثمن مما يجبيه. ويشترط في العامل الأمانة والعقل والبلوغ، وجمهور على اشتراط إسلامه، وأجاز مالك والشافعي أن يكون العامل هاشميا من أهل البيت لعموم الآية، ومنعه أبو حنيفة وأحمد، والظاهر أنه لا يأخذ لعمالته، ولا بأس أن يكون أجرة لغير العمالة كالنقل والوزن، ولا يشترط فقر العامل ولا فقهه ولا حريته كما قال الجمهور لعموم الآية خلافا للشافعي. وإذا تلفت الزكاة في يده بغير تفريط ولا تعد أعطي أجرته من بيت المال. واستدل مالك والشافعي بالآية على جواز أخذ الأجرة على أفعال القرب وأعمال الفروض الكفائية كالإمامة والأذان. والصنف الرابع ممن تدفع لهم الزكاة المؤلفة قلوبهم، وقد قال الجمهور بأنه انقطع سهمهم لقوة الإسلام. وقال بعض الفقهاء: يرجع للإمام إن رأى حاجة. وقال الحنابلة: يعطى لكافر يرجى إسلامه لتقوى نيته في الإسلام وتميل نفسه إليه فيسلم، ويعطى لكافر لدفع شره فيستكفى شره ومن معه، كما يعطى لأربعة أصناف من المسلمين: سيد مسلم له نظراء كفار يرجى إسلامهم لنفع المسلمين، أو سادة مسلمون لهم مكانة يرجى بعطيتهم قوة إيمانهم ونصحهم في الجهاد، ويعطى لقوم في طرف بلاد الإسلام ليدفعوا عمن يليهم من المسلمين، ويعطى لجماعة ليجبوا الزكاة ممن لا يعطيها إلا خوفا. وهذه الأصناف الأربعة: الفقراء والمساكين والعاملون والمؤلفة، تملك الزكاة، لأن اللام في الآية للتمليك، حتى ولو أعطوا لهذه الأوصاف ثم زالت فإن الزكاة لا تؤخذ منهم ولا يقومون بإرجاعها. ولذا رأى الجمهور عدم صحة صرف الزكاة في سداد ديون الأموات خلافا للإمام مالك. قال القرطبي: المشركون ثلاثة أصناف: صنف يرجع بإقامة البرهان، وصنف بالقهر، وصنف بالإحسان. والإمام الناظر للمسلمين يستعمل مع كل صنف ما يراه سببا لنجاته وتخليصه من الكفر. والصنف الخامس: الرقاب، أي تحرير المماليك وفك الرقاب. قال مالك وأحمد: يدخل في ذلك شراء المماليك وإعتاقهم، ومنع من ذلك أبو حنيفة والشافعي. ويدخل في الآية المكاتبون عند الجمهور خلافا لمالك، ويجوز دفع نجم المكاتبة قبل حلول وقته لئلا تنفسخ الكتابة، ولا يدفع إلا لمسلم، ولا تقبل دعوى المكاتبة إلا ببينة. ويجوز للسيد أن يدفعها لمكاتبه على ظاهر الآية، وللمكاتب أن يقوم برد هذه الزكاة للسيد للوفاء بكتابته. وقيل يجوز أن تدفع للسيد مباشرة، لأن الله قال وفي الرقاب، وعند الأكثر أنه لا يجزئ أن يشتري من يعتق عليه بمال الزكاة خلافا للحسن، وعند الجمهور أنه يدخل في الرقاب فك الأسرى. والصنف السادس الغارمون، وهم المدينون العاجزون عن سداد ديونهم إلا أن يكون قد غرم في معصية أو سفاهة، فلا يعطى منها ولا من غيرها إلا أن يتوب. ويشترط في الغارم لإعطائه الإسلام بالاتفاق، واختلف في الغارم من أهل البيت هل يعطى من الزكاة أو لا، فعند الجمهور لا يعطى خلافا لأبي حنيفة، كما يعطى من الزكاة للغارم الذي غرم من أجل إصلاح ذات البين ولو كان غنيا عند الجمهور خلافا لأبي حنيفة. فالمصلح بين طائفتين مقتتلتين وتوقف صلحهم على من يتحمل دياتهم وغراماتهم وهو ما يسمى حمالة، فلا بأس أن يعطى من الزكاة، وإذا استدان لأداء الزكاة جاز له الأخذ من الزكاة. أما إذا أدى هذه الحمالات من ماله فلا حق له في أخذ الزكاة حينئذ. وقال طائفة لا تدفع الزكاة إلا للمدين إلا أن يوكل في دفعها صاحب الدين، والأظهر جواز أن يدفع صاحب الزكاة الزكاة لصاحب الدين لا للغارم لتحقق مقصود الشارع بذلك. والصنف السابع في سبيل الله، فيصرف من الزكاة للغزاة المجاهدين لإعلاء كلمة الله من المتطوعة، فيعطون نفقاتهم في الغزو من الزكاة ولو كانوا أغنياء، يعطون لشراء سلاح أو مركوب أو نفقة له في جهاده أو لعياله. وقال أبو حنيفة لا يدفع من الزكاة في سبيل الله إلا لفقير، والجمهور على خلاف ذلك، ولا بد في هذا الباب أن يكون القتال في أمر مشروع مرتب من صاحب الولاية، فإن لم يغزو الغازي وقد أخذ الزكاة رد ما أخذه، وإن ذهب للغزو فرجع لعارض جائز رد ما فضل معه من الزكاة، ولا يصرف الغازي لنفسه في نفقات الغزو من زكاة مال نفسه، والجمهور على عدم صرف الزكاة في الحج، لأن لفظة في سبيل الله في لسان الشرع للجهاد، قال تعالى وقاتلوا في سبيل الله، وقال يجاهدون في سبيل الله، وقال إن الذين يحبون أن يقاتلون في سبيله صفا. وقد أجاز أحمد رحمه الله صرف سهم سبيل الله في الحج، وجمهور على عدم جواز ذلك، وقول الجمهور أرجح لعدم وجوب الحج على الفقير، ولأنه يحصل على أجر الحج برغبته فيه ولو لم يحج لعجزه، ولا فائدة للمسلمين من حجه. وقال الشافعي من أراد الحج فيصرف له من سهم ابن السبيل، وهذا لا يصح، لأن ابن السبيل هو المسافر المنقطع، وهذا ليس كذلك. وأدخل بعضهم القوي المتفرغ للعلم في سهم سبيل الله، والجمهور على اختصاص ذلك بالفقراء. بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير وأسعدكم في دنياكم وأخراكم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.